والله ولي حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ما

وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضغن حملهن وإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف صدق الله العظيم.